المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب ام لا؟ الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بمكانها. ولكن جاء في حديث ابي سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتموتهم بماته يعني تاخذهم النار وتحرقهم ويموتون بما في ذلك يحسون بعذابها والامها ويموتون فيها موته خاصه ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا امثال سحبه ثم يلقون في نهر الحياه فينبتون كما تنبت بها الحبه في حمل السيف يخافون ويحسون بالالام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ليس مثل الكفرات. الكفره يبقون في النار لا حياه ولا موت ابدا الاباد ودهر الداهرين ابدا نعوذ بالله لا يرضى عليه فيموت ولا يخاف عنه من عذابه. هل يحق هذا قوله انه يتلطف مجرما بين له جهنم لا يموت بها ولا حياه نعوذ بالله. قال جل وعلا وتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت بها ولا يحيا المعذب لا موت يريحه ولا حياه سليمه نعوذ بالله بل هو عذاب دائم نعوذ بالله. هذا معنى لا يموت ولا يحيا نسال الله العافيه.